إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه إخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن الورقات للإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله. إذا ذكرنا المقدمات، نأتي اليوم على باب أقسام الكلام. أقسام الكلام إن كان ظاهره من أمور اللغة ومن علوم اللغة، لكنه يدخل في علم الأصول. لماذا؟ لأن كما قلنا علم الأصول هو الذي ستفهم به خطاب الله، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون عارفا بالقواعد اللغوية التي تحتاج إليها. قال: فأما أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. إذن فالكلام يمكن أن ينقسم من حيث من حيث دلالته وحيث مدلوله على ماذا يدل، ويمكن تقسيمه على حسب الاستعمال. فإما أن يتركب إذن من اسمين، كأن تقول زيد قائم، فيتركب أو أن يتركب من اسمين، كأن تقول إذن زيد قائم، نعم. أو يتركب من اسم وفعل، كأن تقول قام زيد، زيد يقوم. أو يتركب من فعل وحرف، كأن تقول لم يقم، ما قام، هذا فعل وحرف، أن تقول لم يقم وما قام. ويمكن أن يتركب أيضا من اسم وحرف، كأن تقول يا زيد، يكون حرف النداء داخل على الاسم، تقول يا زيد. فهذا إذن أمثلة على التركيب: إما اسمين، زيد قائم أو قائم زيد، كلاهما بنفس المعنى، اسم وفعل كما ذكرنا قام زيد، زيد يقوم، فعل وحرف لم يقم، ما قام، لا يقوم، إلى آخره، اسم وحرف مثل يا زيد. فهذه إذن استعمالات. أيضا يمكن تقسيم الكلام إلى ما يفيد الطلب وما لا يفيد الطلب. هناك تقسيم آخر للكلام، أن تقسمه قسمين: قسم يفيد الطلب، فيه طلب، فيه أمر، فيه نهي، وهناك قسم لا يفيد الطلب، ليس بغرض طلب فعل وإنشاء معين. القسم الأول الذي يفيد الطلب هو الأمر والنهي والاستخبار. ولذلك ذكر المصنف هنا، قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. الخبر هذا الذي لا يفيد الطلب، الذي يفيد الطلب هو الأمر والنهي والاستخبار. الاستخبار هو الاستفهام، يعني أن تطلب أن تستفهم، أي تطلب الفهم وتطلب وتسأل عن شيء معين، أي أنت تطلب جواب. فهذه الثلاثة هي من قسم الكلام الذي يفيد الطلب: الأمر والنهي والاستخبار، فعل وترك واستفهام. والقسم الآخر هو الخبر، الخبر لا يفيد الطلب. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ثم ينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الذي لا يفيد الطلب الذي ذكرناه قد يحتمل الصدق والكذب، قد يدخل عليه الصدق والكذب، وهذا هو الخبر الذي هو يكون خبرا مجردا، وقد لا يحتمل دخول الصدق والكذب عليه، مثل التمني، مثل العرض. العرض هو الطلب برفق ولين، كأن تقول ألا تنزل عندنا، ألا نستضيفك، هذا يسمى العرض، أن تطلب برفق. هناك أيضا النداء يا فلان، وهناك القسم، وهو تقول والله، تالله، بالله، إلى آخره. فهذا إذن من أنواع الكلام الذي لا يفيد الطلب، والذي لا يدخله الصدق والكذب، الذي لا يحتمل الصدق والكذب. الذي يحتمل الصدق والكذب هو الخبر. الخبر هو قسم من أقسام ما لا يفيد الطلب. إذن لو نلخص التقسيم، الكلام إذا قسمناه بما يفيد الطلب وما لا يفيد الطلب: الذي يفيد الطلب الأمر والنهي والاستخبار، الأمر يعني بالفعل، النهي هو ترك، والاستخبار هو الاستفهام. ما لا يفيد الطلب ينقسم إلى قسمين، منه ما يدخل عليه الصدق والكذب ويحتمل الصدق والكذب، مثل الخبر، كان يأتي خبر عن الجنة أو النار إلى آخره، ومنه لا ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهو التمني والعرض والنداء والقسم. إذن هذه تقسيمات. من حيث الاستعمال اللغوي، يمكن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هناك كلام على الحقيقة، على الوضع الأول الذي وضع إليه، وضع له اللفظ، ويمكن أن يكون مجازا، هو لا يبقى اللفظ وينقل عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر تجوزا. وعرف لنا المصنف هذين الاصطلاحين، فقال، وطبعا التقسيمات التي مرت معنا ستأتي، يعني سيأتي بيانها وتفصيلها في الأبواب، يعني باب الأمر والنهي والخبر، فهذه يعني له باب خاص به. قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. إذن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني الموضوع الأول، الأمر الأول الذي وضع صاحب اللسان ذلك اللفظ من أجله، كأن رأى العرب أسدا فقالوا هذا نسميه أسدا، هذا الوضع الأول، هذا الحقيقة. فلذلك على حسب التعريف الثاني، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أو يصطلح العرب على تسمية هذا الحيوان بأسد مثلا، فهذا يسمى اللفظ الحقيقي الذي يصطلح عليه أهل اللسان. أهل اللسان يصطلحون على ماذا؟ على أمر ما، يصطلحون على لفظ ما، فيكون إذن على حقيقته. ثم قال إذن: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. هنا جاء بتعريف واحد للمجاز، والتعريف الثاني هو، لأن الحقيقة والمجاز لكل واحد منهما تعريفين، تعريفين بالرسم. التعريف الأول للحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يقابله في المجاز ما تجوز عن موضوعه، أي تجاوزنا عن الموضوع وانتقلنا إلى موضوع آخر. كلمة ولفظ الأسد نحن وضعناها في الحقيقة للأسد، ولكن أخذنا هذه الكلمة، نقلناها وتجوزنا بهذه الكلمة إلى موضوع آخر وإلى معنى آخر. مثلا الشجاع من الرجال يقال له أسد، فهذا تجوز عن موضوعه. التعريف الثاني، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا لم يذكر ما يقابله المصنف، فيكون إذن المجاز ما استعمل فيما اصطلح عليه إذن من تلك المخاطبة، فينتقل به إلى ما يقابله في رسم المجاز. طيب، ثم إن هذه الحقيقة تنقسم إلى 3 أقسام، إما حقيقة لغوية، إما حقيقة شرعية، وإما حقيقة عرفية. يعني حتى قسم الحقيقة هذا أيضا يتفرع إلى 3 تفريعات، وأيضا المجاز يتفرع إلى 10 تفريعات. أما تقسيم الحقيقة، فالحقيقة اللغوية مثل الاستعمال والمثل الذي ضربته لكم بالأسد، هذا استعمال لغوي. إذا حقيقة لغوية الأسد، حقيقة لغوية في الحيوان المفترس. الباب حقيقة لغوية في هذا الذي يكون في البيوت يفتح ويغلق، هذا استعمال على الحقيقة. بقي في الحقيقة اللغوية، أقصد هنا الحقيقة اللغوية. بعد ذلك يتجوز به في الكتب، مثلا يقول هذا باب الطهارة، مثلا هذا تجوز ونقل من اللفظ من الاستعمال الحقيقي إلى الاستعمال المجازي. إذن الحقيقة إما لغوية كما ضربنا المثل بالأسد أو بالباب، وإما حقيقة شرعية. تجدون مثلا في أنتم تدرسون الفقه، تجدون أن في كل باب من أبواب الفقه تجد تعريف تلك العبادة تعريفا لغويا وتعريفا شرعيا اصطلاحيا. التعريف الاصطلاحي هذا هو المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية لتلك العبادة. كأن نقول مثلا الصلاة في التعريف اللغوي هي الدعاء، هذا حقيقة لغوية، لفظ الصلاة هو الدعاء حقيقة في الحقيقة اللغوية. في الحقيقة الشرعية لفظ الصلاة هي عبادة مخصوصة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتختم بالتسليم، وفيها قراءة للقرآن وركوع وسجود وهيئات وأوقات وسنن مخصوصة، إذا أردنا التعريف الموسع للصلاة يعني. فالحقيقة الشرعية للصلاة هي هذه العبادة التي ذات ركوع وسجود، هذه حقيقة شرعية. أما الحقيقة اللغوية فهي كما قلنا الدعاء. وهنا حتى بعض يعني أعداء الشريعة الذين يريدون أن يلبسوا على الناس أمر دينهم دائما ما يتلاعبون في هذه النقاط، مثلا كأن يقولون للناس لا، الصلاة ليس المقصود منها هذه الصلاة، أو أن نتبع القرآن ولا نتبع السنة، وهذه الشبهات التي يعني يجترونها إلى آخره. فدائما ما يتلاعبون على هذه النواحي، لماذا؟ لأن أغلب الناس ليسوا متمكنين من أصول الفقه ولا يعلمون وجه المغالطة في الكلام. فمن تعلم أصول الفقه علم وجه المغالطة وعلم بماذا يكون الرد الصحيح. فمن تلاعب في مثلا في الحقائق أو في الألفاظ وفي العبارات، فنحن يمكننا أن نعرف بعد أن تعلمنا الفرق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية. أيضا لدينا الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية هو ما تعارف الناس عليه في أمر ما، مثل لفظ الدابة مثلا. لفظ الدابة، نحن إذا قلنا الدابة تعارفنا أن الدابة هي الحيوان ذو 4 قوائم، هذا يسمى دابة. فهذا حقيقة عرفية، وإلا فالحقيقة اللغوية للدابة هي كل ما يدب على وجه الأرض، بل قد يشمل أحيانا الطيور، كل الكائنات الحية يعني. فكل ما دب على الأرض قد يكون يعني يزحف، قد يكون ذو قائمتين، قد يكون من الحشرات، قد يكون من الطيور إلى آخره. فهذا يعني قد إذا استعملنا اللفظ في المعنى اللغوي الموسع قد يشمل كل الكائنات، ولكن لما استعملناه في حقيقته العرفية الذي تعارف عليه الناس صار معناه موجها في الدواب التي يكون لها أربعة قوائم. نعم، فإذا هذه إذا مسألة مهمة لابد لطالب العلم أن يحررها. ثم إذا ذكر لنا بعض أنواع المجاز، لأن المجاز يعني بلغ به بعض العلماء إلى أكثر من 23 نوعا في المجاز، جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء في اللغة العربية. وهنا جاء ببعض الأمثلة، فقال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فهذه إذن ذكرنا أربع أمثلة: زيادة، نقصان، نقل، الاستعارة. ثم ضرب عليه الأمثال. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، هو يعني الخطاب كان يعني يمكن أن يصح إذا قيل ليس مثله شيء سبحانه، ولكن لما كان هناك تجوز، وهذه الآية طبعا هذا المثال الذي جاء به قد لا يوافق عليه البعض، ولكن هذا موجود في اللغة العربية، أن يكون هناك تجوز بزيادة كلمة أو عبارة أو حرف إلى آخره. إذن ليس كمثله شيء سبحانه، هي تساوي ليس مثله شيء، ولكن الحكمة في هذا الحرف هو نفي التشبيه عن الله سبحانه. ليس كمثله نفي للتمثيل، ليس مثل الله سبحانه شيء، والكاف هنا لنفي التشبيه. هذا يعني ما قاله العلماء، أن هذه الآية آية تنزيه لنفي التشبيه ونفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى. وأما وجه المجازي، فإذا أردنا أن نفهم الآية ليس كمثله شيء، أي ليس مثل الله شيء، أي الله سبحانه ليس له مثيل حتى يكون هناك شبيه لهذا المثيل. فهذا وجه المجاز، يعني هذا وجه المجاز. فلذلك قوله سبحانه ليس كمثله شيء هذا مجاز بالزيادة. ثم لدينا المجاز بالنقصان، مثال ذلك قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. والإنسان طبعا لن يسأل القرية بمعنى أنه سيسأل جدران القرية أو سيسأل شوارع القرية و يعني السكك المدينة ويسأل جدران كقرية كاملة، يعني لا، هو سيسأل بعض أهل القرية، سيسأل بعض الناس. فهنا واسأل القرية التي كنا فيها، أنت ستسأل بعض الناس من تلك القرية من تلك المدينة. والعير التي أقبلنا فيها، هو لن يسأل القافلة يعني الدواب والإبل التي جاءوا فيها، ولكن سيسأل أصحابها الذين جاءوا معه. فإذا هناك تجوز في الكلام بأن حذف بعض الكلام وفهم الخطاب على وجهه. هذا وجه المجاز بالنقصان، وهذا كثير معروف في لغة العرب. ثم المجاز بالنقل، أن ينقل اللفظ من معنى وضع له إلى معنى آخر ثم يشتهر المعنى الآخر. ذكر مثال المصنف، قال: كالغائط فيما يخرج من الإنسان، لأن الوضع الأصلي للغة أن الغائط هو المكان المنبسط، فليس له أي علاقة بما يخرج من الإنسان، فالمكان المنبسط هذا يسمى غائط. طيب، وألفاظ القرآن طبعا ألفاظ راقية، يعني تراعي أسماع السامعين، فكان بالغائط لذلك المكان عما يخرج من الإنسان، لأن غالب في ذلك الزمان كانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم أعزكم الله كانوا ينصرفون إلى أماكن مثل تلك بليل. لماذا تكون منبسطة؟ تكون خالية من الحياة إلى آخره. فهذا نقل للألفاظ من معنى إلى آخر. ثم قال: والمجاز بالاستعارة. ثم هناك المجاز بالاستعارة، كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. فالجدار جمادات ليس له إرادة ولا اختيار، فكيف يريد أن ينقض ويريد أن يسقط ويتهدم؟ فهذه استعارة، هذه استعارة بديعة، ويعني معنى مجازي يعني رائق في القرآن. وأنواع المجاز يعني أكثر من هذا حقيقة، كما قلنا بلغ بها البعض أكثر من 20 نوعا من المجاز. طيب، إذن هذا إذن فيما يكون في تقسيم الكلام. بعد ذلك يبدأ المصنف في ذكر باب الأمر، في ذكر باب الأمر، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وطبعا باب الأمر والنهي أيضا سنتوسع فيه قليلا، إذا نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.